بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستقبل شيخنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود، وهي كالعادة في كل سبت، حيث إننا بحمد الله عز وجل قد انتهينا في الدرس الماضي من مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول، ثم عقدنا المجلس هذا الذي هو آخر مجلس في هذه السنة ليكون لقاء مفتوحا لطلبة العلم خاصة ليطرحوا ما أشكل عليهم في المجلد الأول، ولعامة الناس لكي يطرحوا عليه أسئلتهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق شيخنا، ونترك المجال إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله علينا أننا في هذه السنة الدراسية قد أنهينا مدارسة ومناقشة المجلد الأول من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ذلك على دروس عدة، وكانت الطريقة كما هو واضح وكما تعلمون هي أننا نأخذ في كل درس عدد من الصفحات ما بين 20 إلى 30 وأحيانا إلى 40 صفحة، بحيث يقرأها طلاب العلم في البيت، ثم في الدرس نتكلم عنها وعن أهم قضاياها، ثم إذا كان هناك في آخر كل درس أسئلة أو استشكالات تكون المناقشة ويكون الجواب. ونحن حقيقة نثني على ربنا ونحمده ونشكره على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان، ومن نعمة السير على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأيضا من نعمة طلب العلم وأخذه من مصادره ومن العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا من فضل الله، ومن ثم فإنني في هذه العجالة أذكر عدة أمور. الأمر الأول أننا إن شاء الله تعالى بعد رمضان في هذا العام، لكن مع بداية العام الدراسي بعد رمضان، سنبدأ إن شاء الله في المجلد الثاني المتعلق بتوحيد الربوبية، لأن المجلد الأول جمع بحيث تكون مسائله متعلقة بتوحيد الألوهية، وهكذا سنسير بإذن الله إلى باقي المجلدات. الأمر الثاني، سنسير إن شاء الله تعالى على نفس الطريقة، وإذا كان أحد من الإخوان من طلبة العلم سواء كان ممن يحضر الدرس أو ممن يتابعه على الشبكة وغيرها، إذا كان عنده اقتراح بطريقة معينة بحيث إننا نجمع بين الأمرين، بين الاستيعاب والمناقشة وبين الخطو خطوات تليق بطلاب العلم وليست القراءة المفصلة الدقيقة لكل مثلا مسألة من المسائل أو لكل صفحة من صفحات الكتاب، إذا كان لديهم طريقة تحقق هذه الغاية فليرسلوا أو يبعثوا بها إلينا مشكورين. الأمر الثالث، سئلت قبل أيام قليلة كيف نفهم كتب ابن تيمية، فقلت الجواب باختصار: اقرأ كثيرا لابن تيمية، إذا أردت أن تستوعب كتبه ومنهجه ومسائله فأحسن طريقة هي أن يكثر طالب العلم من قراءة كتب ابن تيمية، وهي والحمد لله تناهز 90 مجلدا تقريبا. اقرأ لابن تيمية. كيف أفهمه؟ اقرأ لابن تيمية، لأن القراءة لعالم من العلماء تعود الإنسان على أسلوبه ومصطلحاته، وأيضا على كثير من القضايا التي يركز عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا لكم في أول درس من دروس مجموع الفتاوى، إن الله سبحانه وتعالى قد حباه بسعة الاطلاع لكن مع سلامة المنهج. كثيرا ما يستطرد شيخ الإسلام في بعض المسائل، لكن لا تغير منهجه ما يخوض فيه من مسائل، ولو كانت مسائل كلامية أو فلسفية أو نقولات أو مناقشات لأهل الباطل، لأنه سرعان ما يرجع إلى المنهج الصحيح فيدل القارئ أو طالب العلم عليه. وهذه ميزة حقيقة مهمة جدا، ونرى أنها ميزة لطالب العلم، لأن المشكلة أن بعض طلاب العلم يقرأ فيتأثر بما يقرأ، يتغير منهجه بحسب ما يقرأ، بل إن بعضهم للأسف الشديد هو ابن من يقرأ لهم، تسمع له أفكارا عجيبة لا تتوافق مع منهجه، ثم يتبين لك أنه بالأمس أو الأسبوع الماضي كان يقرأ لفلان فيتأثر به، فإذا به يطرح أفكارا ومسائل غريبة نظرا لأنه تلقاها. وهذا بالنسبة لطالب العلم المعصم هذا منهج غير دقيق. المنهج الصحيح أن طالب العلم مهما قرأ لغيره فإنه يعود إلى أصله ومنهجه، لأنه مؤصل، ولأنه واثق من منهجه، ولأن الدلائل عنده واضحات، فإذا قرأ للآخرين قرأها من خلال هذا المنهج، فهو يؤثر ولا يتأثر، يتلقى ويقرأ لكن مع التصحيح والتصويب. أما أن يكون طالب العلم عرضة لكل فكرة ولكل مقالة ولكل كاتب يكتب، ثم بعد ذلك إذا به قد وصل إلى حالة من عدم الاستقرار المنهجي، فهذا فيه إشكال ينبغي أن ننتبه له طالب العلم. من ميزة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مهما خاض في مسائل يناقشها إلا أنه إذا أراد أن يرجع القارئ إلى الحق أرجعه إلى صفاء العقل، إلى صفاء المنهج. ونحن يا أيها الإخوة في الله نعلم أن منهج أهل السنة والجماعة ليس منهج فلسفة ولا منهج تعقيدات ولا منهج أمور باطنيات خفيات، منهج ومعلم واضح والحمد لله، دلائله من الكتاب والسنة. فإذا ما احتاج طالب العلم إلى أن يصول ويجول مع طائفة أو فرقة أو ضلالة أو بدعة أو نحو ذلك، فإنه يصول ويجول بسلاح الكتاب والسنة منتشقا في ذلك حسامه، لكن بمنهاج سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى، فتجده يناقش ويؤثر ويرد لكنه لا يتأثر. لذلك أعود وأقول بالنسبة لطلاب العلم: اقرأوا للموثوقين من أهل العلم، اقرأوا لهم، ثم إذا بلغتم الغاية في التأصيل والقراءة وسعة الاطلاع يتحدد بفضل بإذن الله تعالى لكم منهج واضح مستقيم به تقومون كل ما تحتاجون إليه من قراءات متنوعة مختلفة. قد تكون أحيانا قراءة لرؤوس أهل البدع عند الحاجة إلى ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل على أئمة أهل السنة أنهم منذ الزمن الأول جرت لهم مناظرات، جرت لهم ردود ومناقشات، حتى في القرون الأولى، القرن الثاني، القرن الثالث وما بعده إلى يومنا هذا. ومع هذا فإن منهجهم واضح مستقيم، وهذا هو الأمر الذي ندعو إليه، ونسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يدلنا وأن يبصرنا بمواطن الضعف في نفوسنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونتلقى إذا الإخوان عندهم إشكالات أو أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو ضابط جواز الإقسام على الله تعالى، وكيف يكون لبعض المؤمنين الإقسام على الله مع ما في الإقسام من الإلزام والإيجاب، فهو يخالف حال العبودية بخلاف سؤال الله الذي تتحقق فيه العبودية؟ أحسنت، هذا سؤال جميل، لأنه جاء: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا الحديث مشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: إن من عباد الله من هو؟ العابد، الزاهد، الورع، التقي. بعدين الثانية: لو أقسم على الله لأبر قسم. فإذا نظرنا إلى المسألتين وجدنا أن المسألة الثانية فيها خبر، أن مثل هذا الرجل قد تأتيه شدة أو يكون هو مع المسلمين في شدة فيعظم رجاؤه بالله إلى حد أن يقسم على الله. وإذا أقسم على الله وأبر الله قسمه دل فيما يظهر، والعلم عند الله تعالى، على إخلاصه وصدقه. ماشي هذا؟ فهذا خبر. ثم إننا رأينا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب أن بعض السلف عرف بهذا، وأنه أقسم على الله مرة فأبر الله قسمه. وفي يوم من الأيام كان المسلمون في معركة، فلما اشتد عليهم واشتدت عليهم وطأة العدو قالوا له: يا فلان أقسم على ربك. فهذا الرجل في الدلالة على عبادته وإخلاصه وزهده قال: أقسمت عليك يا رب إلا هزمتهم وجعلتني أول شهيد. لاحظ معي، هذا دليل، ما هو إنسان يريد أن ينتصر وفقط، أو يريد أن يكون انتصار المسلمين بفضل الله عز وجل ثم بسبب هذا الدعاء، وإنما هو صدق في مثل هذه الحالة، إنسان يسأل الله سؤال صدق أن يكون أول شهيد وينصر الله عز وجل المسلمين، وهذا ما وقع. لذلك فهل يتعارض هذا مع الإجاب على الله؟ نقول: لا يتعارض، لأن الله سبحانه هو مالك الملك، فمن أقسم عليه إذا شاء الله أبر قسمه وإذا شاء لم يبر قسمه. لكن الشأن، وهذا هو المهم الذي أحببت أن أنبه إليه، من هو الذي يزعم لنفسه أنه من عباد الله الموصوف بهذه الصفة؟ إذا ليس هذا أمر يدعى، وإنما هي حالة من الصدق والإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى تقتضي مع وجود شدة ما أن يكون رجاؤه عظيما فيقسم على الله. وهذا من النادر جدا. إذا ليست أمرا يدعى أو ندعيه لفلان بحيث نقول فلان وفلان، لا، وإنما هو حالة خاصة. هذه الحالة لها صفاتها. نعم. أحسن أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل فقال أجعل لك صلاتي كلها. ذكرتم أن بعض الصوفية يستدل بهذا الحديث على أن الاقتصار على الصلاة على أن الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغنيهم عن سؤال الله، كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ نحن سبق أن أشرنا إلى أن قوله أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي، فليست هي الصلاة المعروفة في الركوع والسجود، وليس المقصود بها أن الإنسان لا يدعو الله، وإنما هذا الصحابي يجمع بين سؤال الله وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يكثر من الصلاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسك هذا تكفى همك، وهذا فيه دلالة على حب هذا الرجل لرسول الله وعلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي هل ما يحتج به الصوفية أو بعضهم إنه والله لا حاجة إلى جلسات الدعاء ولا إلى قراءة القرآن ولا إلى عبادة الله، وإنما اجلس مجالسك وصلي على النبي. نقول هل هذا فعله السلف؟ هل هذا فعله أبو بكر وعمر وهم أعظم الناس قربا لرسول الله؟ هل هذا فعله بقية الصحابة؟ الجواب لا، كلا. إذا ما مدلول هذا الحديث؟ مدلوله كما سبق أن الإنسان في جلسة من الجلسات يدعو الله، يصلي على النبي، فآثر حب رسول الله والصلاة عليه، فقال أنا بدل دعائي هذا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مثل هذا الوعد. أما الدين والشريعة ومواطن العبادات فلا يمكن أن تلغى، وهذا معنى يا أيها الإخوة ما جاء في بعض الأدلة عن أفضل العبادات. أفضل العبادة الصلاة لوقتها، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أن إنسانا يترك النوافل والطاعات كلها ويقتصر على أن يصلي لأول الوقت؟ يقول نعم، هذا فضل عظيم، لكن أيضا جاءت فضائل أخرى. هناك فضيلة في رمضان، هناك فضيلة لليلة القدر، هناك فضيلة للحج، هناك فضيلة للجهاد. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هناك فضيلة ليوم عرفة. ففضائل القرآن كلها تجمع، وكذلك فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجمع مع غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول سؤال الميت أن يدعو الله له، الراجح أن هذا شرك أكبر من جنس شرك المشركين، لكن ذكرتم حفظكم الله أنه قد توجد شبهة تمنع من تكفير الفاعل، ما هو الضابط لاعتبار الشيء شبهة معتبرة تمنع من تكفير القائل؟ الضابط هو قوة الشبهة، قوة التأويل. ولهذا لما تكلم علماء رحمهم الله تعالى عن التأويل الباطل ذكروا أنه درجات، فيه تأويل يؤدي إلى الكفر لأنه تأويل غير سائغ، لا لغة ولا يقبل في سياق الكلام ولا يقبل فيما هو المعروف من أحكام الشريعة الإسلامية، مع أنهم يسمونه تأويل. إذا تأويل الباطنية، تأويل بعض الرافضة، تأويل بعض غلاة الصوفية لنصوص الكتاب والسنة، فهذا النوع من التأويل الذي يصادم النص مصادمة تامة يقال عنه تأويل كفر. وفيه تأويل باطل لكن يمنع من التكفير، مثل تأويل بعض الأشعرية وبعض المعتزلة وتأويلهم لبعض الأسماء والصفات، هو باطل لكن لا نقول إنه كمن يستحل أو كمن يرد النص، لكن هذه شبهة، هذه شبهة. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك من المسائل ما تسمى بالمسائل الخفية التي قد تخفى على بعض الناس، فهذه المسائل الخفية هي التي قد يعذر فيها صاحبها، فإذا علم وبين له قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. هذه المسألة التي معنا وهي مسألة أن يطلب، قد تقوم عليه شبهة إنه الميت يسمع، أن الأنبياء أحياء في قبورهم، هذا شبهة أيضا، وهو حديث بمجموعه حسن، وأفرد له البيهقي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة اسمها حياة الأنبياء في قبورهم، وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى في قبره يصلي. وحياة الأنبياء هي حياة برزخية وليست هي الحياة المادية الحقيقية، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فهم ميتون لكن حياتهم برزخية أكمل من حياة الشهداء. فقد تكون في نفسه شبهة إنه النبي حي أو إنه الميت يسمع، فأنا أقول له يا فلان ادعو الله لي. فهذا الذي جعلنا نقول إنه إذا قامت في نفسه مثل هذه الشبهة ينبغي أن يبين له الحق، أن يبين له الحق حتى تقوم عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما سبب التفرق الحاصل اليوم بين المسلمين في توجهاتهم ومذاهبهم العقدية؟ الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، لكن أصولها ثلاثة. أولها ضعف التأصيل العلمي المنهج، هو الذي يؤدي إلى ولوج الفتن والوقوع في البدع. الصحابة لما كان منهجهم مؤصلا قلت فيهم البدع، التابعون وتابعوهم لما كان منهجهم مؤصلا قائما على الكتاب والسنة أيضا قلت فيهم البدع، لكن بعد هذه القرون بدأت تنشأ البدع. هذا السبب الأول. السبب الثاني اتباع الهوى، وهذا خطير. واتباع الهوى قد ينشأ لمطمح شخصي أو لطائفة أو لشيخ يقدسه أو نحو ذلك، فهذا أيضا اتباع الهوى، هواه مع قبيلته، هواه مع شيخه، هواه مع ما تهواه نفسه، فهذه تصده أحيانا عن الحق وتجعله يتعصب لما هو فيه من الباطل. السبب الثالث لكثرة أو يعني نشوء وتفرق المسلمين هي كيد الشيطان وكيد العدو وكيد الأعداء ومكرهم التي يذكرها العلماء في أسباب الافتراق الداخلية في داخل بلاد والخارجية. فهناك كيد الشيطان، يكيد اليهود والنصارى، أهل الشرك، أهل الضلالات، أهل الزندقة، المنافقون، كل هؤلاء يثيرون البلبلة والشقاق بين المسلمين ويغذون البدع. ولهذا تجد كثيرا من أصحاب البدع يناصرهم أولئك. مثلا اليوم، مثلا اليوم تجد فيه تعاون بين الصليبيين والرافضة. ليه؟ لأنهم يرون الرافضة في مواجهة أهل السنة. تجد رضا من الصليبيين عن الصوفية وطرقهم والطلب من الحكام في بعض البلاد العربية والإسلامية أن يدعموا مثل هذه الفئات. كذلك أيضا صرح الصليبيون في دوائرهم وفي دراساتهم تأييد ما يسمى بالإسلام الليبرالي، يسمونه بالإسلام المعتدل، الإسلام العصراني الذي يتوافق مع يعني متطلبات الحضارة وغيرها ويخضع النصوص لها. إذن الأسباب متعددة، ومن أراد الهدى وسلك واتقى الله وبحث عن الحق فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، وإلا فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في أحد الدروس الماضية أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالافتراق ابتلاء وامتحان، والمفترقون على درجات كما كنا قبل قليل. الواجب أن تسلك طريقة الكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء الأمر بذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا ملخص للمسألة، وإلا فهناك دراسات كتبت عن هذا الموضوع، عن أسباب الافتراق، وهي دراسات مفصلة موسعة. نعم. صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول: جعل ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة من معنى الألوهية والاستعانة من معنى الربوبية، أليست الاستعانة تكون من الألوهية؟ ثم إن الألوهية كلها لازم للربوبية، أحتاج إلى توضيح. لا، لا يحتاج الأمر إلى استشكال، لأنه لم يفصل الاستعانة عن توحيد الألوهية. انتبهوا معي، الألوهية، العبادة، الاستعانة، التوكل، الاستغاثة، هذه كلها عبودية، لكن حاجة العبد عند العبادة، لاحظوا معي، هو حاجته إلى الله. انتبهوا، المسألة فيما يتعلق بعمل العبد، شوفوا نوضح المسألة بشكل واضح، فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه هو يلحظ معنى الربوبية، وذلك بالإقرار بتوحيد الله وربوبيته وخلقه وملكه. القسم الثاني يلحظ معنى العبودية، عبوديته لله محبة وطاعة وعبادة وتوكلا واستعانة إلى آخره. واضح هذا؟ إذن يفصل بينهما ولا لا من ناحية الدلالة والمعنى؟ نعم. لكن الملحظ الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية هو حين يسأل الله ويستعين بالله عز وجل، فإنه في باب العبودية يلحظ عبوديته لله، وفي باب الاستعانة يلحظ ربوبية الله، لأن الإعانة مقتضاها التقدير والخلق والتوفيق، يعني ما هو من معاني الربوبية. فإذا قلت إياك نعبد، هذه عبودية، ونستعين، تستعين بالله على هذه العبادة. من الذي يعينك؟ الله. كيف تكون الاستعانة؟ بمعاني الربوبية التي لا تنفك عن حقائق الألوهية، لأن الربوبية والألوهية بينهما تلازم، بينهما تلازم. فلما تستعين بالله تقول: يا رب أعني، مثل لما تقول: يا رب ارزقني. من هو الرازق؟ من هو الذي يسأل ويطلب منه الرزق؟ الله وحده ولا شريك له، هذه عبودية. لكن لما تستعين بالله في الرزق، يعني بأن يهيئ الله لك وسائل الرزق، فهذا يسمى استعانة. استعانة بأي شيء؟ بمعاني الربوبية لله سبحانه وتعالى، لأن مقتضيات الربوبية هي أن الله خالق مدبر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإذا سألته فهو عبودية، وإذا استعنت به ليتحقق لذلك فهو معاني الربوبية. نعم يا شيخ. وهذا سائل يقول: لعب كرة القدم على مبلغ مالي من الطرفين فما حكمه؟ هذا يدخل في باب ما يسمى بالسباق أو المسابقة، ومن الفقهاء من يحصره فيما جاء به النص، ومنهم من يعممه، وهما طريقتان للفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني إما يكون في نصل، يعني رمي، أو في خف إبل، أو في حافر اللي هو إيش، اللي هو على الخيل. وبعضهم يقول: لا، المسابقة يمكن أن تعمم فيما وراء ذلك. ومن ثم أدخل العلماء رحمهم الله تعالى ما يسمى بالمسابقات العلمية، وأشكل في باب المسابقات يعني ما يقال عنه بالمحلل، أو أن يكون المال من أحد الطرفين، هذه إشكالات تفصيلية. لكن فيما يتعلق بعموم المسابقات، بعموم المسابقات، إذا كان المتبرع للمسابقة من خارجها فالظاهر هو الجواز، ومنها المسابقات العلمية، يعني لا بأس بمسابقة علمية تكون جائزة كذا وكذا وكذا، وهذا والحمد لله معروف، بل هو مندوب إليه لأنه يؤدي إلى التنافس في طلب العلم ومسائل العلم. بقي ما دون ذلك من المسائل، هذه تلحق بها بحسب ما يكون فيها من فائدة. أما ما سأل عنه من كرة القدم فلا بد من النظر إلى المسألة نفسها، وهي مسألة لعب يعني كرة القدم، لأن اللعب فيها له حالتان. الحالة الأولى هي الحالة التي للأسف الشديد جارية، وهي ما يؤدي إلى أحيانا الوقوع في المنكرات والتنافس والحقد والمحبة التي قد تفوق أحيانا المحبة الدينية، وما يتعلق بذلك من إشكالات معروفة لأنها ملهاة عالمية. فنقول أهل الخير طالب العلم من يريد لنفسه السلامة عليه أن لا يدخل في هذا الباب. القسم الثاني ما كان منه لاعبا مضبوطا بضوابطه الشرعية بحيث يكون ضمن لاعب معين ومحدود، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل فيه الجواز، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى إخلال بإما لبس غير شرعي أو إلهاء عن طاعة أو عبادة أو نحو ذلك. نمشي. وهذا سائل يسأل يقول: بعض الجهات إذا أردت أن أحول لها 100 دولار مثلا تضيف عليها 5 دولارات فيصبح المبلغ 105، فهل هذه الزيادة جائزة؟ إذا كانت الزيادة هي كلفة التحويل، لأن الإضافة هنا فيما يظهر ليست هي الفائدة الربوية، لأنه ليست هي الفائدة، لأن المعلوم أن الإنسان إذا حول يأخذون منه أجرة التحويل، فإذا كانت الكلفة عادية فلا بأس بذلك لأنها أجرة التحويل، لأنه البنك أو المصرف أو غيره لن يحول لك بدون أجرة، فهذا إذا أخذ أجرة على ذلك فأنت حولت 100 دولار وقال أعطني 103 دولار 102 دولار 104 دولار بحسبها، فتكون الزيادة لأجل الكلفة، فالذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك. أما ما يقع بعد التحويل، وهذا يجري أحيانا، أنه فلان يحول لفلان وتكون بينهما مدة، البنوك العالمية للأسف تحسب هذه المدة بفائدتها الربوية حتى يحسبون أحيانا باليوم، يعني يمكن لو تحول عند بعض البنوك 100 دولار وما يصل إلا بكرة يعطونك مثلا 2 سنت 5 سنت 10 سنت، يعني 10 قروش يزيدون هذه فائدة المدة التي قضاها. فهذه هي التي تقول إذا حول لك مبلغ وجاءت فيه فائدة فأنت مكره عليها فتخلص منها، لأنه لا يجوز أكل الربا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: خرج مفتي مصر علي جمعة مؤخرا بكلام يسب فيه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هداهم الله، نسأل الله أن يهدي شيخ الأزهر الحالي ومفتي مصر الحالي، ونقول لهم: اتقوا الله عز وجل فيما تقولون، ولا يحملنكم منصب أو أتباع من الصوفية أو عداء لبعض الناس على ألا تقولوا الحق. أنتم علماء ومتبوعون ومطاعون في بلادكم وربما في غيرها، فاتقوا الله في هذا العلم، وإياكم أن تتخذوا التعصب لطريقة صوفية أو العدى لجهة ما طريقا إلى الطعن في أئمة الإسلام. أغلب شيوخ الأزهر يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أقول هذا عن علم. أغلب الشيوخ في مصر المعتبرون، أغلب الشيوخ المعتبرين من شيوخ مصر هم أهل منهاج صحيح والحمد لله، وعلى طريقة السلف الصالح، وهم والله لا يحتاجون إلى شهادتنا، لأن منهجهم والحمد لله قائم على أصوله والكل يشهد لهم. لكن أنا أقول هذا الكلام لمعرفتي بأكثرهم، ولأنني أتكلم عن قضية محددة، وهي أن يعادي هذا المفتي لأكبر بلد إسلامي من ناحية عدد السكان وعدد المسلمين وأيضا القيمة العلمية، لأن في بلاد إسلامية ربما السكان أكثر، وأيضا لقيمة الأزهر ولمنزلة المفتي، فنقول إن مثل هذا الشيخ يجب أن يحترم ما يقول، أن يحترم نفسه، وأن يحترم العبارات التي يصوغها أحيانا. وأحب في هذه المناسبة أن أبين أن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية والحمد لله ومدرسة أتباعه هي أشهر مدرسة نبذت التعصب المذهبي، وكثير من الدراسات في مصر وفي الأزهر وفي جامعاتها تعرف لشيخ الإسلام ابن تيمية منهجه واجتهاده في مسائل كثيرة. فمن ثم نحن نقول لكل أحد، نقول لهم أنصفوا، العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وانتشار منهجه وانتشار كتبه فلا تزيده مثل هذه الوسائل في حربهم إلا انتشارا، هذا هو المشاهد. ولهذا نحن نقول إذا أردت أن يكون لقولك مقام فاحترم الآخرين، ونقول لإخواننا من أهل العلم في كل مكان إن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة العلماء رحمهم الله تعالى منهج واضح مؤصل، وهو الذي كتب له القبول. أما أن يعاديه أصحاب الطرق الصوفية أو الرافضة أو الجهمية أو غيرهم فهذا ليس بجديد، هذا ليس بجديد منذ عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يحارب، لكن هذه الحرب ما زادت منهجه وكتبه إلا انتشارا. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نعم. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام إنكم منصورون تحقيقا لا تعليقا؟ هذا في إحدى المعارك، لما كانت المعركة بين أهل الشام وبين التتار، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية دعاهم إلى الجهاد ورغبهم فيه، وكان من ترغيبه لهم أنه يقول إنكم منصورون، فيقولون له قل إن شاء الله، فيقول هو إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهذا حالة من حالات الثقة في الله عز وجل، تشبه ما ذكرناه قبل قليل ممن لو أقسم على الله لأبره، لكنها تختلف عنه. الأولى إقسام على الله، هنا شيخ الإسلام لا يقسم على الله، وإنما يقول أنتم منصورون إن شاء الله، ثم يقول تحقيقا لا تعليق، ثقة بالله، ثقة بالله سبحانه وتعالى. وفعلا نصرهم الله عز وجل في موقعة شقحب وفي غيرها، وانتصر المسلمون على التتار، وبعد ذلك وقبل ذلك كانت معركة عين جالوت التي قادها ملوك مصر، وكان في ذلك والحمد لله من الخير الكثير ما جعل التتار ينهزمون ثم تضمحل قوتهم ثم يدخل أكثرهم في الإسلام، وما مرت سنوات قليلة إلا وأكثر التتار أو كلهم قد دخلوا في الإسلام، لم يبق منهم بقية على منهج التتار أو على طريقة هولاكو أو على يعني عقيدتهم أو نحو ذلك، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن أدخل معه في الصلاة أو أنتظر جماعة ثانية؟ أما إذا كنت وحدك فبإجماع العلماء تدخل مع هذه الجماعة، إذا كنت لوحدك وهم في التشهد تدخل معهم، لأن هذه الجماعة هي الأولى وهي الأفضل، وقد تنالوا شيئا من الأجر، حتى على القول بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، وهي أولى من أن تصلي بعد ذلك لوحدك. أما إذا كان معك أحد فهذا فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه ينتظر انتهاء الصلاة ثم يصلون جماعة أخرى حتى ينال أجر الجماعة. القول الثاني وهو الذي أراه وأرجح، أن القادم إلى الجماعة الأولى سواء كان واحدا أو جماعة الأولى بهم أن يدخلوا معهم ولو كانوا في التشهد الأخير، وذلك للأدلة التالية: الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا يشمل من أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع بالنسبة للرباعية أو لم يدركها، يشمل من أتى وقد فاته ركعة أو من أتى وهو في التشهد الأخير، فهذا استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. الأمر الثاني أن إقامة الجماعة الثانية فيه خلاف شديد، فإن بعض العلماء لا يرون إقامة الجماعة الثانية، وهذا مذهب المالكية واختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إنه إذا فات أناس للصلاة خلوا أفرادا، وهذا بناء على أصل وهو أن المسجد لا يجوز أن تقام فيه أكثر من جماعة، ونحن نرجح إقامة الجماعة الثانية إذا فاتتهم الصلاة، لكن المنهي عنه أن تقام جماعة في أوقات محددة قصدا. يعني دخلنا في مسألة ثانية لا بأس نبينها، يعني أهل مسجد اختلفوا، بعضهم يقول نبغى نجي مبكر وبعضهم قال لا نبغى نتأخر، قال قائل صلوا جماعتين، جماعة بعد 10 دقائق والجماعة الثانية بعد نص ساعة، نقول هذا حرام بإجماع، لا يجوز. لكن إذا صلوا وجاء قوم فاتتهم الصلاة الذي يترجح أنه يصلي، لكن نقول بالنسبة للتعليل في المسألة الأولى إن من أتى وهو في التشهد الأول فإن فيه قولا عند المالكية وبعض الشافعية، وهو أيضا قول بعض العلماء والمشايخ، أنه أصلا لا يجوز له أن يصلي جماعة، إذن المسألة فيها خلاف قول، فحتى تخرج من المسألة ادخل إيش مع الجماعة الأولى، هذا التعليل الثاني. الدليل الثالث أو التعليل الثالث للمسألة أن الجماعة الأولى أفضل من الثانية، هذا الذي يرجحه العلم عند الله تعالى، أن الجماعة الأولى أفضل من الثانية، فكونك تدخل في التشهد الأول مع الأولى فيما يظهر لي أفضل من دخولك مع الثانية ولو أنك دخلت معهم في أول الصلاة، هذا والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم في دراسة العقيدة، وما هي الطريقة التي تنصحون بها؟ الطالب الذي يدرس أولا ينبغي له أن يؤصل علمه، لأن العلوم الشرعية متكاملة، ما عندنا شيء اسمه طالب العقيدة، عندنا طالب العلم، لكن السؤال أراد منهج العقيدة، وإلا فالأصل في العلوم الشرعية أن تتكامل. يعني طالب العلم يجب أن يبتدئ بحفظ القرآن، ثم بحفظ شيء من السنة، يبدأ بالأربعين النووية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك عاد ينتقل إلى بلوغ المرام، أو يبدأ في الصحيحين حسب مناهج العلماء. بعد هذا، بعد الكتاب والسنة، يبدأ بتأصيل العلوم الشرعية، علوم القرآن وأصول التفسير، علوم الحديث، علوم أصول الفقه، العقيدة، الفقه، متن في الفقه، اللغة العربية، يبدأ بها. أما ما سأل عنه وهو ماذا يقرأ فيما يتعلق بمتون العقيدة، فقد سبق أن أجبنا في أكثر من مناسبة إن الإنسان يبدأ بمبادئ العقيدة، ولهذا نقول إنه بعد ما ينهي المسائل الأولى المتعلقة بمبادئ التوحيد والأصول الثلاثة ونحو ذلك، يبدأ بكتاب التوحيد والواسطية، ثم ينتقل إلى شروح مفصلة لهما مع معارج القبول، ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح الطحاوية، ثم ينتقل إلى المسائل الدقيقة في التدمرية ونحوها. يعني هذه خطوات، لكن اعلموا أن بعض المتون يغني بعضها عن بعض. فمثلا كتاب التوحيد مطبوع له أكثر من 10 شروح، أحد هذه الشروح يغني. مثلا الواسطية لها 10 شروح، يغني أحد الشروح. قد يغني على الواسطية لمعة الاعتقاد، وهكذا بالنسبة لما يتبع ذلك. فمثلا معارج القبول قد يبدأ بمختصره، ثم معارج القبول، شرح الطحاوية، ثم أيضا التدمرية يقرأ معها أحد شروحها، والآن والحمد لله لها 10 شروح. ثم بعد ذلك يبدأ يتعمق كما ذكرنا في بداية هذا الدرس أو هذا اللقاء في هذه الليلة، يقرأ للأئمة، يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقرأ لابن القيم، يقرأ لابن كثير، يقرأ لابن رجب، ثم بعد ذلك يقرأ للمشايخ. وأنا أوصي بالإكثار من القراءة لهؤلاء، ثم لأئمة الدعوة، مثل في كتب الجرر السنية فيها رسائل لأئمة الدعوة. يقرأ مثلا الآن للشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وأنا أعتبر كتب الشيخ محمد العثيمين يمكن أن تكون مدرسة لوحدها، يعني فيها فنون العلم، وتتسم وتتميز بالسهولة والوضوح. فمن قرأ للشيخ يؤصل نفسه علمية، وهكذا. نعم. وهذا سائل يقول: في البلدان العربية التي حصلت فيها الاحتجاجات لم يسمع للعلماء رأي في تلك البلدان، فما رأيكم؟ يمكن كان لهم رأي غير مباشر أحيانا في التعليقات عليها، وممكن هذا، وممكن بعضهم رأى أن أهل كل بلد هم أدرى بها، علماء كل بلد وهم أدرى ببلده، وهذا صحيح. كون عالم من بعيد لا يعرف بظروف البلد ولا بأحواله ولا بما يجري ثم يتكلم، قد يتكلم كلاما عاما وقد لا يصيب في تحليل الواقعة، لكن علماء كل بلد الأصل فيه أنهم يتكلمون فيه ويكتفى بذلك والحمد لله. لكن ينبغي لعلماء المسلمين أن ينصر بعضهم بعضا، وأن ينصر المستضعفون، كما أنه ينبغي التوجيه للشعوب في تحركها فيما يجري، التوجيه لها بحيث يكون تحركها طاعة لله وليست لمطالب دنيوية أو حتى أحيانا لمطالب تحمل شعارات علما. نقول يوجهون إلى التوجيه الصحيح. نعم رفع الظلم مطلوب، محاربة الفساد مطلوب، لكن أيضا الشعوب يجب أن تعبد لله الواحد القهار، تعليمها العقيدة، توجيهها إلى الأحكام الشرعية، تربيتها على المنهج الصحيح، تعليمها، وهذا مهم جدا، أن يكون وأن تكون مطالبها مطالب عالية وليست دنيوية فقط، وإنما مطالب عالية تقوم على تحكيم الشريعة. لأن المشكلة الكبرى اليوم هي قائمة على هذين الإشكالين الكبيرين: العبودية لغير الله بانتشار الشركيات والتعلق بغير الله سبحانه، والثانية تحكيم شريعة، تحكيم غير شريعة الله، وهذا إشكال. فيكون الدعوة وتكون التوجيهات للشعوب على هذين الأصلين: تعلقوا بالله حتى في النص، حتى عند هجوم العدو تعلقوا بالله، وحدوا الله، صلوا لله، وفي المناسبات أو التوجيهات في الفضائيات في غيرها ينجب أن يكون الخطاب بهذا: علق قلبك بالله، تعلقوا بالله، اعبدوا الله، وتوجيههم للعبادة والصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا في باب التوحيد. ثم إذا كانت لك مطالب فطالب بما ينفعك وينفع الأمة، وهو تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ندعو إليه وننادي إليه، وندعو إخواننا من طلاب العلم في كل مكان أن يوجه الناس إليه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى تجري أقلامنا على أقلام الله؟ ما أدري والله، يعني كيف أقلامنا على أقلام الله؟ عبارة ليست دقيقة، وإن كان يقصد أن ما نقدره نحن هو مكتوب في القلم الذي خلقه الله، إن كان قصد هذا المعنى فالمعنى صحيح، لكن العبارة ركيكة. نعم. يقول: يشكل بعض الصوفية ويشكك، يقول بأن عائشة رضي الله عنها كانت تسكن الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تصلي فيها، فما الجواب على هذه الشبهة؟ أولا، عائشة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فإذا تحقق أنها كانت ساكنة في البيت وتصلي فيه فمعناها أنها جعلت بينها وبين القبر حجاب. لماذا؟ لأنها أصلا هي دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن داخل البناء مع نهيه عن البناء على القبور، ودفن في بيته مع أن الأصل أن الميت يدفن مع المسلمين، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك أيضا بالنسبة لبقاء عائشة، لأن عائشة بقيت في بيته، وأجمع الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر على إقرارها. إذن الرسول دفن في بيتها وهي تصلي في بيتها، لم يكن هناك مكان فيه قبر وبني عليه ثم يصلي فيه، لأن الذي يقع للأسف الشديد هو أنهم يبنون بناء أو مسجدا على قبر ثم يؤتون يصلون فيه، هذا لا ينطبق على فعل عائشة. هذا إن كانت بقيت في بيتها تصلي فيه، وإلا فمعلوم أنه لما دفن أبوها ثم دفن عمر خرجت من هذا البيت. نعم. يقول أيضا: ما رأيكم في قول الإمام أحمد في الإمام إذا تلبس ببدعة قال إن قدرتم على خلعه فافعلوا، فهل يستدل بهذا أن الإمام أحمد يرى خلع الحاكم إذا تلبس ببدعة؟ احتاج إلى تأكد في عبارة الإمام أحمد، إذا تأكد في عبارة الإمام أحمد، لأن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عارض المأمون في بدعة القول بخلق القرآن، وأوذي زمن المأمون والمعتصم والوافق وضرب وسجن، ثم طلب منه في آخر الأمر الإقامة الجبرية، يسكن يجلس في بيته لا يكلم أحدا ولا يتصل بأحد، ومع ذلك ما أثر عنه صراحة الدعوة إلى الخروج على الإمام. فهذا دليل على أن الإمام أحمد يرى أنه لا يخرج على الإمام إذا ما ابتدأ بدعة غير مكفرة، ولكن لا يوافق على بدعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فصار عندنا جماعة وعندنا إمام. ففي حالة الإمام مع الإمام، في حالة الإمام أحمد بن حنبل الإمام هو المأمون والمعتصم والوالي، لكن الجماعة من هي؟ جماعة أهل السنة والجماعة. فتجد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يخرج على هذا، لكنه أيضا لم يطع، انتبهوا معي، لم يطعه فيما دعا إليه من بدعة، بل أنكر وجاهر بالإنكار حتى سجن وأولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم أقول يعني أيضا بالنسبة لهذه الرواية تحتاج إلى مراجعة عن الإمام أحمد، هل قصد إمام المسجد إذا كان مبتدعا، أم قصد الإمام الذي هو الخليفة؟ نعم. وهذا سائل يقول: أريد أن أقترض من بنك الراجحي لشراء سيارة، هل علي حرج؟ أرجو توضيح ذلك. الذي يظهر التقصير لا بأس به، ما دام أنت تريد السيارة وتشتريها منه بالتقسيط فلا بأس. نعم. أيضا وهذا سائل يقول: هل هناك كتاب جامع في الرد على الشبهات التي تثار في الغرب حول الإسلام؟ لا، يعني كتاب جامع، لأن الشبهات متنوعة، الشبهات متنوعة، وهناك كثير ممن يعني كتب دراسات عن شبهات المستشرقين، شبهات النصارى، شبهات مثلا يعني أصحاب الاتجاهات المختلفة، ففيها دراسات متنوعة وهي مطبوعة. نعم. هل يمكن لطالب العلم أن يتمكن من ضبط مسائل العلم دون حفظها؟ هذا لا بد منه، وهو واقع، وهو واقع، فإن من طلبة العلم من أوتي حفظا، ومنهم من أوتي فهما، فنقول نعم، قد يوجد من طلاب العلم من هو قليل الحفظ لكنه قوي الفهم، لكنه قوي الفهم. نعم. قال: متى يكون طالب العلم مؤهلا للقراءة في المجلد الثاني وما بعده من الفتاوي؟ هل بعد قراءة الحموية والتدمورية، أم يستطيع ذلك إذا كان قد ضبط الطحوية وشرحها والواسطية جزاك الله خيرا؟ نعم، إذا كان قد قرأها ما ذكره السائل فلا بأس بذلك، لأن المجلد الثاني هو من أصعب المجلدات، اللي هو توحيد الربوبية، لأن فيه مسائل فلسفية وفيه رسائل في الرد على بعض الاتحادية من الصوفية، ففيه قضايا حقيقة فيها يعني شيء من الصعوبة، ونسأل الله أن يعيننا على يعني التعريف بها عندما نناقشها. نعم. وقال: ما الذي تحتاجه الأمة اليوم منا؟ الأمة تحتاج منا إلى أمور ثلاثة، هي باختصار ولا هي أكثر من ذلك. الأول أن نصلح أنفسنا، أن نصلح أنفسنا وما استطعنا في بيوتنا، لأن الإنسان قد لا يقدر على غيره لكن يقدر على نفسه إذا اتقى الله وسلك الطريق الصحيح. فنقول لكل إنسان أردت وتريد أن تخدم الأمة أصلح نفسك، لأن إصلاحك لنفسك هو لبنة وخير، فلو أن كل إنسان سعى في ذلك لكثر الصلاح في الأمة، فكيف إذا تجاوز ذلك إلى إصلاح من حولك من أهل وأسرة. الأمر الثاني الذي تحتاجه الأمة هو أن تجتمع القلوب على المنهاج الصحيح وعلى طاعة الله، وأن تنبذ التعصب والهوى. يجب على كل فرد أن يتخلى عن مصالحه الشخصية وأن يحرص على المصلحة العامة للأمة، وهذا الذي يجمع القلوب، لأن القلوب تجتمع على المنهاج، فإذا اجتمعت على الإخلاص وعلى المنهاج المؤصل الصحيح فإنها تلتقي. فنحن نقول لو ما تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى أن تلتقي. الأمر الثالث وهو أن الأمة تحتاج مني ومنك يا أخي في الله أن يكون لكل منا مشروع يخدم به دينه يتجاوز نفعه إلى الغير، وإياك أن تكون من المثبطين أو المتراجعين أو الذين يثقلون السفينة بمعاصيهم وبتلكؤهم. كن عونا لإخوانك في كل مكان على السير إلى الأمام، شارك هذه الأمة بأي وسيلة. والآن الحمد لله تنوعت الوسائل، وصار الفرد العادي أحيانا يقوم بما قد تقوم به جماعة أو بما قد يقوم به أمة من الأمم، وهو عن طريق الشبكات العنكبوتية والمواقع وغيرها. لذلك فإذا جمعنا هذه الأمور الثلاثة اختصرناها بكلمة ألفت فيها كتب، وهي علو الهمة. علو الهمة تبدأ منك، وتبدأ من الهمة التي لا تجعلك أنت لوحدك، لأن بعض الناس يظن أن علو الهمة هو الطموح الشخصي. لا، علو الهمة الحقيقية هي الهمة التي تجعل الشخص لبنة وبناء للأمة، وعلو الهمة هي التي تجعل الإنسان ينتج ولا يحتقر جهده ولو قل. نعم. ويسأل يقول: هل نحن بحاجة إلى إدراج مادة اللغة الإنجليزية في مناهج المراحل الأولى؟ والله للأسف لا، لسنا بحاجة إليها، لأن صغارنا لا يتقنون اللغة العربية، فكيف نجعلهم يتعلمون اللغة الإنجليزية؟ ثم أيضا إن اللغة الإنجليزية ليست هي لغة الأمة حتى نقول الجميع يتعلم. لماذا نلزم الجميع تعلمها؟ اللغة الإنجليزية يحتاج إليها فئات، هذه الفئات هي قليلة، أقل من القليل، لكن المشكلة أنها انهزامية ومشروع غربي تغريبي ليبرالي، لا هي مصلحة للأمة ولا غيرها، مشروع تغريبي للأسف لدى وزارة التربية والتعليم، للأسف بعض المتنفذين فيها، مشروع تغريبي يريد فيه إدخال وسائل التغريب، منها الاختلاط ومنها إدخال اللغة الإنجليزية. وإلى من الذي يحتاج؟ اليابان دولة متطورة كل علومها الطبية وكلها باللغة اليابانية، والصين باللغة الصينية، ونحن لابد أن نكون ذيل للنصارى في اللغة الإنجليزية. لذلك أنا أقول هذه جريمة، إدخال اللغة الإنجليزية لشبابنا الصغار جريمة، لأنها تشغلهم وتعلقهم بغير الله وتنسيهم لغتهم العربية. نعم يا شيخ. قال: هل تلاحظون في بعض كتب ابن تيمية أنه يعرض بالأشاعرة ولا يصرح بهم، مع أن أغلب الكتاب موجه إليهم كالتدمورية؟ ما سبب هذا؟ أبدا ليس له سبب، لأن الأصول التي يتكلم عنها واضحة، ولأن أصول البدع متداخلة، أصول أهل البدع متداخلة. فمثلا العقل والنقل في 10 مجلدات، 3/4 نقولات من كتب الفلاسفة، لكن الكتاب في الرد على الأشاعرة، وذكر ذلك في مقدمة الكتاب، وذكر أنه لولا هذا القانون الذي تبناه بعض الأئمة الذين هم متبوعون من طوائفهم ما احتاج إلى مناقشة هذه المسائل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان منصفا، ومن أشهر من أنصفهم شيخ الإسلام الأشاعر، أثنى عليهم في بعض المواضع واستشهد بأقوالهم ودافع عنهم، لكنه عند بيان المسائل لا يتردد في بيان الحق. نعم. قال: ما الأشياء التي تنافي التوحيد، والذي ينقض التوحيد، والذي ينافي كماله؟ يا أخي هذا سؤال نحتاج إلى محاضرات. نعم، التوحيد كما ذكر السائل له نواقض وله نواقص، وهذه النواقص منها ما ينقص فيوقع في الإثم، ومنها ما هو نقص في الكمال، نقص في الكمال. فهناك حد أدنى يرتقي فيه المسلم في باب الإيمان، لكن قد ينزل إلى الحد الأصلي، ثم بعد ذلك يبدأ إما نواقص تنقص الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ينزل قليلا إلى نواقض الإيمان، وهذه النواقض لها قواعدها وأصولها، وهناك مؤلفات ألفت فيها، هناك رسالتان جامعيتان للدكتوراه في جامعة الإمام مطبوعتان في هذا الباب، النواقض الاعتقادية والنواقض العملية. نعم. وهذه أسئلة من الشبكة، يقول: ما الشرح الذي يغني في شرح كتاب التوحيد؟ أي الشرح، أي الشرح، ومن أراد أن يجمع الزبدة فليقرأ فتح المجيد والقول المفيد. فتح المجيد وهو مؤلف متقدم ومعروف، والقول المفيد للشيخ ابن عثيمين، لكن كل الشروح والحمد لله مفيدة. ما أعلم شرحا من شروح التوحيد إلا وهو نافع ومفيد، وإن كان بعضها يكمل بعضا. قال: ما رأيكم فيما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، في أن الله عز وجل يحاسب أقواما وإن لم يرسل إليهم رسولا؟ لا، لا يمكن هذا، ولهذا الجزم بأنهم في النار يقتضي قيام الحجة، يقتضي أنهم قد قامت عليهم الحجة، وإلا فأهل الفترة للعلماء فيهم أقوام، والراجح أنهم يمتحنون. نعم. ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ ذكرنا أنه التوسل أعم، وإن كان كل منهما يدخل في مصطلح الآخر. نعم. وهذا يستفسر عن الدرس، عن المجلد الثاني إلى صفحة كم القراءة تكون فيه؟ نحن إن شاء الله تعالى سنقرأ فيه ما بين 40 إلى 50، الآن لم نحدد هذا، لكن إن شاء الله تعالى في أول درس نحدده لكم سيكون بهذه الحدود، ولعلي إن شاء الله تعالى عندما ترسل لكم الرسالة يكون قد حددت الصفحات، لكن هي بحدود 40 صفحة بإذن الله. نعم. يقول طبعا الأسبوع القادم ليس فيه درس، نحن هذا الدرس هو آخر الدروس في هذا الفصل. نعم. يقول إذا بينت للناس أنه ليس من عادة السلف القيام وغالب من بالمجلس اقتنعوا إلا قليل، فهل أقوم لهم؟ شيخ الإسلام ذكر أنه إذا كان يعني قد عرفوا الحكم فلا تقوم، لأنه لا يكون في نفسه شيء، لأنه عرف أنك لم تقم لأجل هذا، لكن لو ترتب عليه مفسدة فلا بأس بدفع المفسدة. نعم. يقول ما هو ضابط البدعة؟ ضابطها فيه مصنفات، فيه مصنفات، والضابط يحتاج إلى شرح طويل، ونحن سبق في أحد الدروس الماضية أننا بينا الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وفي كل من التعريفين إشارة إلى ضابط البدعة. نعم. هل يصح تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع؟ نعم، الدين والإسلام له أصول وله فروع، إنما اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على طريقة المتكلمين في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، بحيث قالوا العقائد أصول والشريعة فروع، اعترض على هذا، فقال الدين بعقيدته وشريعته، الدين كله له أصول وله فروع، فمثلا أركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، هذه أصول، بعض تفاصيلها وتفريعاتها هنا وهناك فروع، فهناك فروع في مسائل الإيمان بالملائكة أو بالإيمان باليوم الآخر أو بالرسل، كما أن هناك فروعا في مسائل الصوم والصلاة والحج ونحو ذلك. نعم. قال ما رأيكم في القول بأن السنة في المرتبة الثانية في التحاكم، فإن لم نجد في القرآن نبحثه بالسنة، هل هذا القول فيه تلقص من السنة؟ لا لا، يعني وهذا من ناحية الترتيب، التحاكم فلا شك في ذلك، وقد قاله الصحابي وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، وهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة، لكن ليس معنى هذا أن تحاكمه إلى الكتاب يكون من دون السنة من جميع الوجوه، لأن السنة مبينة للكتاب. نعم. قال ما الفرق بين دلالة قياسي التمثيل والشمول؟ الفرق بينهما أنه أحدهما قياس أصولي والآخر قياس منطقي، أحدهما قياس أصولي والثاني قياس منطقي. قياس التمثيل هو القياس الأصولي، إلحاق فرعا بأخر، والقياس الشمولي هو القياس المنطقي المكون من مقدمتين، أما تفصيل المثال لكل منهما فأظن أن الوقت لا يسمح بذلك. نعم. قال لما طلب أبو بكر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء علمه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي الحديث، فما هذا الظلم الكثير الذي أقر به الصديق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدعو بذلك، فنفس السؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول والله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وعد له الصحابة في أحد بعض المجالس أنه يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، فنفس السؤال، لكنها اعترافات العبودية، إنه العبودية، وكلما استقام العبد على طاعة الله كلما شعر بفقره وحاجته إلى ربه وكثر استغفاره، ولهذا جاءت الشريعة بالاستغفار حتى عند العبادة، إذا صليت يا عبد الله تقول استغفر الله، فهل يقول قائل هل أنت أذنبت حتى تستغفر؟ أنت صليت، فنقول نعم تستغفر الله مما قد يكون قد بدر منك من تقصير، وهذا الذي سماه ابن القيم رحمه الله تعالى أوبة، يعني أوبة العبد، يعني أوبة إلى التوبة وأوبة إلى التوحيد، فالتوبة تبدأ من العبد وتنتهي، كما أن التوحيد يبدأ في الدخول في الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وينتهي به عند الموت. فأكرم الناس وأفضل الناس من وفق إلى أن يكون آخر كلامه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله. أسأل الله يجعلني وإياكم والدين منهم. نعم. قال: متى تستخدم لفظة سيدي ومولاي؟ هذا إذا كان عبدا مملوكا لا بأس بذلك، وأيضا لا بأس بذلك في إذا كانت النسبة صحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار عن سعد بن معاذ لما أقبل: قوموا إلى سيدكم. فهذه الإضافة لا بأس بها، إنما المنهي عنها الإطلاق السيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السيد الله. أنت سيدنا؟ قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. هناك فرق بين الإطلاق العام وبين الإطلاق المقتضي للنسبة. سيد بني فلان لا بأس بذلك. نعم. استخدام ألفاظ قدس الله روحه في بعض تراجم العلماء، هل فيها محذور؟ الذي يظهر لي أنه ليس فيها محذور، لأنها دعاء في أن ينزه الله روحه، وتنزيه هذه الروح إنما هو من الذنوب والخطايا، وأن ينور عليه في قبره. نعم. قال: قضية المصطلحات هل هي دائما عند الخلاف يرجع فيها إلى المصطلح اللغوي؟ فما رأيكم؟ لا شك أن اللغة أحد الأسس التي يرجع إليها عند الخلاف، لكن أيضا فيه ما يسمى بالمصطلحات الشرعية. فاللغة لغة من؟ التي يتحاكم إليها، لأن اللغة واسعة. إذا لا بد من معرفة الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. قد يحتاج أحيانا كما هو معلوم في كتب الأصول إلى أن يتحاكم إلى الحقيقة اللغوية التي دل عليها السياق. نعم. قال: ما رأيكم رحمكم الله في تساهل كثير من الناس في قضية الولاء والبراء، فأصبحوا لا يرون بغضا ولا يظهرون بغضا للكفار بحجة أن دين الإسلام هو دين السماحة واليسر؟ هذا نقص وخلل أن يضعف الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء أصوله وقواعده منصوص عليها في كتاب الله، لم ينسخها شيء. الإحسان إلى الغير قضية، الولاء والبراء قضية أصولية متعلقة بالتوحيد وبالعبودية لله وحده لا شريك له. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يؤصل في المسلمين إضعاف الولاء والبراء بحجة التعايش أو الحوار للحضارات أو غيرها. نعم، أنت مضطر إلى التعايش والبيع والشراء، إلى لون من التعايش. نعم، قد يكون هناك حوارات، لكن نحن أمة لها دينها، ومن ثم فيجب أن تربى الأمة على التميز، لأن إضعاف الولا والبراء خطر على العقيدة، خطر على الأجيال، خطر على الأسرة، خطر على الأمة. لأنه إذا ضعف الولا والبراء عندها تأثرت بعقائد الكفار وبحياة الكفار وبنظمهم، فيكثر الاقتداء بها وتقليدها والتشبه بها ونحو ذلك. ونحن أمة يجب أن تعتز بدينها. فدعوتنا لإخواننا جميعا أن يحيوا في نفوسهم وقلوبهم هذه العقيدة. نعم. ولعلنا نختم بهذا السائل، يقول: يا شيخنا حفظك الله، أعاني من قسوة في القلب، ولا أتأثر بالمواعظ ولا أتأثر بما يقال، فدلوني على حل جامع لذلك أحسن الله إليكم. ونحن نشكر بشكرك، ونسأل الله العظيم أن ينزل على قلوبنا رحمة، نسأل الله أن يلينها بالإيمان والتقوى والإحسان. قسوة القلوب يا أيها الإخوة شاملة وعامة، فلست أنت وحدك تشكو من ذلك. فالشكوى إلى الله لكنني أوصي الإخوان وأوصي نفوسنا قبل وذلك وبعد ذلك بأن نلين هذه القلوب، وهذا التليين يحتاج إلى مجاهدة، لا بد من المجاهدة، وهذه المجاهدة لها أسس وطرائق، وتحتاج إلى شيء من التدرج، تحتاج إلى شيء من التدرج. فمن هذه الوسائل هو الخلوة. يعني مشكلتنا الآن إنه يعني صرنا مع العالم، يعني حتى الإنسان وهو ينام وهو يريد أن ينام مع العالم في مشرقه ومغربه. فهذا البلاء العريض عالجه بشيء من الخلوة، تجلس فيه بينك وبين نفسك في بيتك في المسجد، خلوة بينك وبين نفسك تراقبها وتتذكر ضعفك وفقرك إلى ربك سبحانه وتعالى. ثانيا، عود نفسك على قراءة القرآن، واجعل لك منه حزبا يوميا ولو قل، اجعل لك لو تختم بالشهرين مرة، لكن اجعل لك حزبا يوميا، اجلس للقرآن، القرآن أعظم ما يلين القلب. الأمر الثالث، أن تحرص على أن تكون لك قربات تخلص فيها لله، لا يطلع عليها أحد من الخلق إن أمكن، لأن المشكلة أن الشيطان له مداخل، حتى وأنت تفعل الفعل الحسن يأتيك الشيطان ويدخل عليك ما يقسطك. لكن العمل الخالص لله سبحانه وتعالى احرص عليه. الأمر أيضا الذي بعده فيما يتعلق بتليين هذا القلب وقسوته، احرص على سماع القرآن ممن يؤثر فيك وتؤثر فيك قراءته للقرآن الكريم. وكما تعلمون سماع القرآن سنة. بعض الناس يظن أنه مثلا أنا أحفظ القرآن، أنا أقرأ القرآن، أو أنني أسمعه في الصلاة، هذا هو سماع القرآن، فأنا بدل ما أسمع أحد يقرأ لا أنا أقرأ القرآن. نقول لا، سماع القرآن من الغير سنة ثبتت في الصحيح، فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري في الليل، استمع له وأخبره، تعرفون هذا، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. فإذا كان القارئ ممن يعني يؤثر فيك، فإذا رأيت نفسك هادئة اقرأ، شغل المسجل أو الجهاز أو غيره ثم استمع وغمض، أو يكون في ظلمة، واجعل هذه القراءة تحرك في نفسك مداخلة. المهم والخلاصة في مثل هذا أن قلبك قلب قابل للتليين، لكن تليينه يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عن قلوبنا قسوتها. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ومولانا، نسألك الإيمان الصادق، اللهم نسألك الإيمان الصادق، اللهم أنزل على قلوبنا خشوعها وخشيتها وخوفها وحبها لك وحدك لا شريك. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ومولانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا وأن ترزق هذه الوجوه الإيمان الخالص والعمل الصالح والدرجات الرفيعة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. اللهم التف إخواننا في كل مكان، اللهم التف إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحكم دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بهؤلاء الطواغيت المجرمين، الظالمين السفاكين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعلنا يا إلهنا من أنصار هذا الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم. شكر الله لشيخنا، ثم ننبه لطلبة العلم بأن المادة الصوتية لشيخنا طوال السنة التي هي مجموع الفتاوى 15 درسا موجودة مجهزة لكل شخص في سي دي، فيأخذها بعد الصلاة في المكتب الذي في المنبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا على الصلاح يا على الفلاح.